هذا وعن الشيعة فهم أقسام ومن أشرهم وأخبثهم الروافض والطائفة النصيرية، وكلاهما يلعن أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم عائشة بالفاحشة ولا يقنع بتبرئتها، ومنهم غلاة كفار بلا شك، وهم الذين يقولون خان الأمين ويقصدون أن جبريل نزل بالرسالة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان الأولى بها علي عندهم، إلى غير ذلك من طرائقهم التي تدعي أن القرآن محرف إلى غير ذلك.